بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا كتاب الصيام من الروض المربع في شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البغوثي، والذي يشرح فيه زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله. وهذا الكتاب على المذهب الحنبلي، ونحن سنسير على هذا المذهب وعلى القول الذي يذكره المؤلف، وربما أحيانا نشير إلى قول آخر إشارة من دون أن نخوض في التفاصيل. فالمطلوب في هذه الدورة أن نفهم هذا الكتاب وأن نفهم هذا المذهب وأن نفهم هذا القول الذي يذكره المصنف. قال: كتاب الصيام لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام. بين المؤلف رحمه الله معنى الصيام في اللغة، فأخبر أن الصيام يطلق عند العرب ويراد به الإمساك، مجرد الإمساك. إذا أمسكت عن أي شيء يقال له صائم، فإذا أمسكت عن المشي، فلان صائم عن المشي يعني ممسك عن المشي متوقف، فلان صائم عن الكلام يعني ممسك عن الكلام، فلان صائم عن حركة يعني ممسك عن حركة. يقول ابن قتيبة رحمه الله: كل ممسك عن كلام أو طعام أو سير فهو صائم، كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. ومنه قول النابغة: خيل صيام. خيل صيام أي خيل ممسكة عن الحركة واقفة، خيل صيام يعني ممسكة عن الحركة لا تتحرك واقفة. قال: لغة مجرد الإمساك يقال الساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، هذا على لسان مريم عليه السلام، قالت: إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام. هذا معنى الصوم في اللغة العربية. وأما في الشرع فقال: وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. إمساك بنية أي هذا الإمساك ليس مطلقا، وإنما هو مصحوب، ويصحب هذا الإمساك النية، والنية هي القصد، أن يقصد الإنسان بصيامه هذا التقرب إلى الله عز وجل، لحديث إنما أعمال بالنيات. فلو فرضنا أن إنسانا أمسك عن الطعام والشراب منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس لكن لم ينوي، هل يقال له صائم؟ ليس بصائم. وذكرنا أن هذا قد يحصل لو نصح الطبيب الإنسان بالتوقف مثلا عن الطعام والشراب، فقد يترك الإنسان الطعام والشراب ليس تقربا إلى الله عز وجل ولكن حمية أو تطببا ونحو ذلك، فهذا لا يقال له صائم لأنه لم ينوي، لابد من النية، وهذا شرط في جميع العبادات. عن أشياء مخصوصة، يعني الصيام الشرعي ليس إمساك عن كل شيء، وإنما عن أشياء مخصوصة ورد بها جاء بها الشارع. وهذه الأشياء المخصوصة المقصود بها ماذا؟ الطعام والشراب والجماع ونحو ذلك مما سيأتي تفصيله. في زمن معين وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص، يعني ليس كل أحد يجب عليه الصوم، وإنما من توفرت فيه شروط سيأتي ذكرها، وهي أن يكون مسلما وأن يكون قادرا وأن يكون مكلفا. سيذكر المؤلف ثلاثة شروط وسنزيد شرطين. إذن من شخص مخصوص يعني من شخص تجمع تلك الشروط التي ستأتي معنا، فليس كل أحد يجب عليه أن يصوم، وإنما الصيام يجب من شخص معين، شخص مخصوص. هذا هو تعريف الصيام. وتعريف الصيام في الشرع هنا على كلام المؤلف هو جار على العادة في التعريفات، أن التعريفات الشرعية في العادة تكون أعم من التعريفات اللغوية، صح ولا لا؟ فالإمساك هنا تعريف اللغوي أعم من التعريف الشرعي. فتعريف اللغوي هو الإمساك عموما عن أي شيء، إذا أمسكت عن الكلام، عن الطعام، عن السير، فهو صيام. أما التعريف الشرعي فهو أخص، وهذا هو الأصل في التعريفات، وقد يحصل العكس قليلا. قال: وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. بيّن هنا متى فرض صوم رمضان، وهو أحد الأركان الإسلام الخمس، من جحد وجوبه كفر بالإجماع، وهم مما يعلم من دين الإسلام بالضرورة وهو موجود في الأمم السابقة، لكن على كيفية تختلف عن الصيام الذي نصومه نحن. والدليل أنه فرض على الأمم السابقة قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. إذن فرض الصيام في السنة الهجرية الثانية، ومرت بنا هذه المسألة في كتاب آخر. أين مرت بنا أن الصيام فرض في السنة الهجرية الثانية؟ نعم، في الأصول الثلاثة أشرنا، نحن الذي أضفنا، لكن مر معنا في الكتاب، يعني في السيرة، نعم، في الأجوز المئية نص عليه النهضة. قال ابن حجر: في شهر 40 في شعبان انتهى. يعني كان فرض الصيام في شهر شعبان في السنة الهجرية الثانية، يعني قبل رمضان بقليل. وذكرنا أن المقصود بابن حجر هنا ليس ابن حجر العسقلاني، وذكرنا أنه قد وهم فيه وغلط فيه بعض المحققين، لطبعة دار الوطن ترجموا لابن حجر العسقلاني وليس بصواب، بل مقصود به ابن حجر الهيثمي الشافعي صاحب الزواجر، الفقيه الشافعي المعروف، له كتاب في شرح الأربعينوية اسمه فتح المبين في شرح الأربعين، وهو مطبوع في دار المنهاج بجدة، وموجود فيه هذا النص أنه ذكر أن فرض الصيام كان في شعبان، وسبقه إليه من أصحابنا الحنابلة ابن الجوزي رحمه الله. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. إذا حسبت هذه المدة، النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة الهجرية العاشرة، وهو صام في السنة الهجرية الثانية، إذن قد صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات إجماعا، أي لا يوجد فيه خلاف بين العلماء. الآن سيذكر 3 صور انتقل للرؤية، والناس إنما يصومون في الجملة بسببين: إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما. فإذا رأى الناس الهلال ليلة 30 صاموا، وإذا لم يروه أكملوا شعبان 30 يوما ثم صاموا. فالمؤلف الآن سيذكر 3 صور للرؤية. إذا ترى الناس الهلال فإما أن يروه، فالحكم ما هو؟ إذا رأوا الهلال يصومون. طيب لم يروه لا يصومون. طيب لم يروه بسبب وجود مانع، هذه الصورة الثالثة. إذن الصور 3: إما أن يروا الهلال، وسيذكرها كلها المؤلف، ثم سيذكر أثرا لابن عمر فيه الصور 3: إما أن يرى الناس الهلال فيصومون، وإما أن لا يروا الهلال ولا يوجد مانع من الرؤية فهنا لا يصومون يفطرون، وإما أن لا يروا الهلال بسبب وجود مانع يمنع من الرؤية كسحاب أو غبار أو غيم أو دخان، فهنا ماذا نفعل؟ سيذكر المؤلف رأيه، سيذكر المذهب في هذا. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. إذن إذا رأى الناس الهلال وجب عليهم الصوم، وهذا لا إشكال فيه، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا الأمر للوجوب وهو مجمع عليه عند العلماء، وقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته أي الهلال، وأفطروا لرؤيته أي الهلال، رواه البخاري. طيب، ثم ذكر مسألة لفظية متعلقة بالتعبير بهذا الشهر، هل نقول شهر رمضان أم نقول رمضان؟ هل نقول شهر رمضان أم نقول رمضان؟ أم الأمر يعني سيان، يعني لا فرق بينهما؟ الأمر واسع، لكن مؤلف نبه على هذه المسألة. لماذا؟ غالبا الفقهاء ينصون على مثل هذه المسائل لأجل أن يردوا على من خالف في هذه المسألة. فالمؤلف يقول: والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى، يعني الأحسن والأفضل أن تقول شهر رمضان ولا تقول رمضان بدون شهر، هذا الأحسن. لماذا؟ موافقة للقرآن الكريم، القرآن الكريم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب لماذا المؤلف يقول هذا؟ يريد أن يرد به أو يخالف به غيره من الفقهاء، وهم المالكية. المالكية يكرهون، يقولون يكره أن تقول رمضان بدون شهر، لذلك قال: ولا يكره قول رمضان، خلافا للمالكية. قال: ولا يكره قول رمضان، يعني بدون أن تقول شهر رمضان. هذا ما حكمه عند المالكية؟ مكروه. فأراد أن ينبه عليه المؤلف، وهم استندوا على بعض الآثار كحديث: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، ولكن قولوا شهر رمضان. هذا الحديث شديد الضعف، بل قد قيل إنه موضوع، يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لا يصح فالأمر فيه يعني واسع، إن قال الإنسان رمضان أو شهر رمضان فالأمر واسع. الصورة الثانية فإن لم يرى الهلال، يعني ترى الناس الهلال لكن لم يروه، مع صحو يعني السماء صافية واضحة لا يوجد غيوم ولا قطر ولا دخان ولا ضباب، ليلة 30 من شعبان يعني اليوم يوم 29 من شعبان، وغدا هي ليلة 30، يحتمل أن تكون ليلة 30 ويحتمل أن تكون الأول من رمضان، فترى الناس الهلال وما رأوا شيئا، فماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ يفطرون، نعم لا يصومون، لا يصومون. قال أصبحوا مفطرين، أصبحوا مفطرين لأن الهلال لم يرى، ولا يوجد مانع يمنع من إيش؟ من الرؤية. طيب لو قال إنسان سأصوم هذا اليوم، لو قال إنسان سأصوم هذا اليوم، قال وكره الصوم، لماذا؟ لأنه يوم الشك المنهي عنه، جاء حديث عن سلم أنه نهى عن صوم يوم الشك، والفقهاء مختلفون في تحديد ما معنى يوم الشك، ما معنى يوم الشك؟ النهي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم الشك، فما هو يوم الشك؟ اختلفوا فيه. المؤلف يرى، نحن نذكر الأقوال كلها، ذكرنا أن هذا يشتت يعني. المؤلف يرى أن من صور يوم الشك أن يتراءى الناس الهلال ليلة 30 من شعبان ولا يروا ولا يرون شيئا، فصيام هذا اليوم منهي عنه لأنه يوم الشك، لأنه يشك فيه، لأنه قد يكون من رمضان. لكن طبعا خولف الأصحاب في هذا وقالوا ليس هذا المراد، ليس المراد بيوم الشك بهذا، وسيأتي الكلام عن يوم الشك مرة أخرى في مبحث الأيام المنهي عنها، سيأتينا مرة أخرى إن شاء الله. الصورة الثالثة وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قترة بالتحريك أي غبرة وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه. الصورة الثالثة تراءى الناس الهلال ليلة 30 من شعبان ووجد مانع يمنع من الرؤية، يوجد مانع في السماء يمنع من الرؤية، يعني يحتمل أن الهلال موجود لكن لم نستطع الرؤية بسبب مانع، ما هو هذا المانع؟ قال غيم أو قتر، قتر بالتحريك أي غبرة يعني غبار، لكن اللغويون يفرقون بين الغبرة والقترة، يتشترك في أنها غبار، تشترك في أنها غبار، لكن الفرق بينهما أن القترة ما ارتفع من الغبار فلحق السماء، واضح؟ الغبار إذا ارتفع فلحق إلى السماء وغطى الرؤية، هذا يقال له إيش؟ إيش يقال له؟ قترة بالخاف. وأما الغبرة فهي التي تراها أنت الآن على الأرض، واضح؟ هذا من حيث اللغة، نص على هذا ابن زيد كما نقله عنه في المطلع، المطلع هذا على المقنع يضبط ألفاظه ويبين ما فيه من ألفاظ من مسائل اللغوية، ومنه قوله تعالى ترهقها قترة، ترهقها قترة. يعني باب الاستطراد، يعني زعم بعض المعاصرين أن الغترة التي نلبسها نحن أن أصل الغيم قاف وأصلها غترة، طيب، وأنها تلبس لتحميم الغبار، طيب، لكن هذا كلام غير صحيح، تكلف هذا. الغترة كلمة أعجمية ليست عربية، ليست عربية، ولا يوجد في المعجم مادة قتا، الغتر لا يوجد، غين وتاء وراء لا يوجد في المعجم، هي كلمة عجمية، وتكلم عنها الشيخ عبد العزيز الحربي في لحن القول، قال فظاهر المذهب يجب صومه، أي في هذه الصورة الثالثة إذا حجب من الرؤيا حاجب، فالظاهر من المذهب، وإنما لم يجزم المؤلف قال الظاهر لم يجزم على خلاف عادته في الكتاب لشدة الخلاف في هذه المسألة. المسألة فيها خلاف طويل عريض، فيها سبعة أقوال، فسردها أصلا يشتت الطالب. نحن سنأخذ قولا واحدا فقط. المذهب مذهب الحنابلة يقولون يجب أن يصام هذا اليوم. لماذا؟ أولا سيذكر المؤلف من قال بهذا القول من الأئمة ومن السلف، ثم بعد ذلك سيذكر الدليل. قال أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا، يعني نحن لا نجزم بهذا وإنما نظن ظنا راجحا يغلب على الظن، احتياطا وفي نسخة احتياطيا، يعني من باب الاحتياط نصوم من باب الاحتياط، لأنه يحتمل أن الهلال موجود أو كما يعبر عنه الفلكيون يقول مولود، يقصدون بالولادة الهلال يعني طلوعها، يقصدون طلوع بنية رمضان، يعني تنوي أن هذا اليوم من رمضان. قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه، أي قووا هذا القول وصنفوا فيه التصانيف التي ترجح هذا القول. من هذه التصانيف كتاب إيجاب الصوم ليلة الغمام، إيجاب الصوم ليلة الغمام للقاضي أبي يعلى، ومن هذه الكتب رد اللوم والضيم في صوم يوم الغيم لابن الجوزي. طيب، ورد حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، انتهى. هكذا قال الأصحاب، وخالفهم في هذا ابن المفرح وقال إن نصوص أحمد لا تدل عليه، مثلا نقاشية طويلة. على كل حال هذا القول هو الذي اعتمده الحنابلة واعتمده المؤلف. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وابي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الشهر 29. الشهر العربي إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، لا يمكن أن يكون كم؟ 31، ولا يمكن أن يكون 28. هكذا الشهر العربي الهلالي بخلاف الشهر الفرنجي الشمسي. فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. طيب، فإن غم عليكم، غم عليكم يعني خفي علينا، غم عليكم يعني جاء مانع أو شيء يحجب من الرؤية، فماذا نفعل؟ وهذا من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول كلمة واحدة فيختلف في العلماء في تأويلها، لأنها تحتمل عدة معاني في اللغة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدروا له. هذه الكلمة فقدروا له هي محل الإشكال. ما معنى فقدروا له؟ بناء على فهمهم لهذه الكلمة بنوا مذهبهم. الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون معنى فقدروا له أي ضيقوا عليه. كيف نضيق عليه؟ يعني نجعل شعبان 30 يوما، أو عفوا نضيقه يعني نجعله 29، ونجعل اليوم القادم هو إيش؟ رمضان. قالوا هو من التضييق. يقولون مثل قول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه، يعني إيش؟ ضيق عليه. قدر عليه رزقه، ما معنى قدر عليه رزقه؟ يعني ضيق عليه. فالتقدير يأتي معنى التضييق في اللغة، وجاء هذا في القرآن الكريم في بعض الآيات. ففسروا هذا الحديث بمعنى التضييق، كيف نضيق رمضان؟ لا نجعله 30 يوما، بل نجعله 29، نضيق على شعبان نجعله 29 يوما، وبهذا يجب علينا أن نصوم اليوم القادم. وسيوضح هذا المؤلف. يقول قال نافع مولى بن عمر قال كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما، يعني ليلة 30، اليوم 29 ليلة 30 من شعبان، ماذا يفعل؟ يبعث من ينظر له الهلال. ثم الآن انظر، لا يخلو الأمر من 3 حالات هي التي ذكرها المصنف. الحالة الأولى فإن رأى فذاك، يعني إن رأى الهلال فالحمد لله يصومون، انتهى الأمر. وإن لم يرى ولم يحل دونه دون منظره سحاب ولا قسر أصبح مفطرا. هذه الحالة إيش؟ الحالة الثانية التي نص عليها المؤلف. الحالة الثالثة وهي محل الخلاف على سبعة أقوال كما قلنا، وإن حال دون منظره سحاب أو قسر أصبح صائما. هذه حجة لمن؟ للحنابلة. لكن هل في الأثر أن ابن عمر كان يوجب هذا الصيام؟ هل فيه هذا؟ ليس فيه هذا. لذلك غير الحنابلة ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم ابن عمر كان يصوم إيش؟ اجتهادا واحتياطا، من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. على كل حال هكذا هم يعني استدلوا. نعم، وهذا مما تفرد به الحنابلة. هناك ما يسمى في علم الفقه بالمفردات، مفردات المذهب، وفيه مؤلفات منح الشافيات في معرفة المفردات، فيه أنظام. المفردات هي كل مذهب من المذاهب الأربعة له مسائل انفردوا بها، يعني خالفوا بها جميع الأئمة، أو على الأقل خالفوا بها الأئمة الثلاثة. فهذه المسألة وهي إيجاب صوم هذا اليوم الذي حال دونه غيم، ممن انفرد به من؟ انفرد به الأصحاب الحنابلة، لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة إلا الحنابلة. يسمى في الفقه بمفردات المذهب، وهكذا كل مذهب له مفردات. قال: ومعنى قدروا له أي ضيقوا. إن شئتم أن تكتبوا هنا الآية، قوله تعالى: ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق. طيب كيف نضيق على شهر شعبان؟ بأن يجعل شعبان 29، هكذا نضيق على شعبان. لو وسعنا على شعبان كم نجعله؟ كم؟ 30. نعم، وقد فسره ابن عمر بفعله، يعني هو الذي روى هذا الحديث وقام بتفسيره عمليا. كيف فسره عمليا؟ صام ولا أفطر؟ صام، وهو راويه، أي هو الذي روى هذا الحديث وأعلم بمعناه. مدام هو الذي روى هذا الخبر فهو أعلم بمعناه من غيره، فيجب الرجوع إلى تفسيره. هكذا العقاد. وفيه بحث طويل. قال: ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه. في بعض النسخ: إن ظهر أنه منه. منه أي من رمضان، يعني ثبت في مكان آخر، ثبت في مكان آخر أن الهلال رؤي. يعني مثلا نحن في قطر أردنا أن نرى الهلال فحال دوننا غيم، لكن في دولة مجاورة مثلا رأوا الهلال، ونحن أصلا صمنا احتياطا، صح ولا لا؟ فلما صمنا احتياطا اكتشفنا بعد ذلك أن صومنا إيش؟ صحيح. يجزئ ولا ما يجزئ؟ يقول المصنف: ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر أنه منه. هذه مسألة. الثانية: وتصلى التراويح تلك الليلة من باب الاحتياط، يحتمل أنه رمضان فنصلي التراويح من هذه الليلة. مسألة ثالثة: ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. يجب إمساكه على من لم يبيت نيته، يعني إنسان نحن قلنا يجب صوم هذه الليلة، صوم هذا اليوم القادم. طيب إنسان لم يعلم بهذا الأمر إلا في اليوم الثاني، في اليوم الثاني قلنا له: نحن رأينا الهلال، أردنا أن نرى الهلال لكن حال دون الرؤية غيب، فقال لنا: ما كنت أعلم. نقول له: أمسك الآن. قال: ما بيت النية، يعني لا بد من تبييت النية، صح ولا كما سيأتينا إن شاء الله. نقول له: أمسك الآن، أمسك الآن. هذا معنى قوله: ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. مسألة الرابعة والأخيرة: لا عتق أو طلاق معلق برمضان. كيف يعني؟ يعني هذا لا يلتفت إليه. إنسان عنده عبد، قال له: إذا دخل رمضان فأنت حر. طيب هل يعتق من هذه من اليوم هذا الذي صمناه احتياطا أم اليوم الذي بعده؟ واضح الصورة؟ الآن نحن صمنا غدا، هو اليوم الذي سنصومه احتياطا. طيب فهل هو رمضان يقينا أم ليس برمضان يقينا؟ ليس رمضان يقينا، وإنما ظنا لا نجزم به، صمناه احتياطا. طيب فلو أن إنسانا علق العتق، علق العتق، هذا نحن ما عندنا عبيد الآن لكن ذكر المؤلف، لو قال إنسان: إذا جاء رمضان فأنت حر، هل يعتق بهذا اليوم؟ هل يعتق؟ لا يعتق. طيب المسألة الأهم من هذه، لو قال إنسان لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق، طيب إذا دخل رمضان فأنت طالق، هل نعتبر هذا اليوم من رمضان؟ هل تطلق؟ متى تطلق؟ في اليوم الذي بعده، اليوم المتيقن. أما هذا مشكوك فيه، صمناه احتياطا أصلا، لا نجزم بأنه من رمضان، واضح؟ فبناء عليه الطلاق والعتاق لا يقع. طيب ثم قال وإن رؤية الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤية آخر النهار. طيب هذه مسألة، الهلال في الأصل متى يتحرك، في الليل أم في النهار؟ متى نتحرى الهلال؟ تنتظرون الأخبار بعد المغرب أم قبل المغرب؟ بعد المغرب صح؟ الأصل أن الهلال يتحرى وينظر إليه بعد الغروب. طيب ماذا لو رؤي الهلال في النهار؟ على المذهب يقولون بغض النظر هل رؤي الهلال قبل الزوال أو بعد الزوال، يعني قبل صلاة الظهر أم بعد صلاة الظهر، بغض النظر عن هذا الحكم عند الحنابلة واحد. ما هو؟ هل نحسب هذه الليلة أو هذا الهلال لليلة المقبلة أم لليلة الماضية؟ المؤلف ماذا يقول؟ لا يقول فهو لليلة، فهو الليلة المقبلة وليس لليلة إيش؟ الماضية. يعني هو هذا الهلال الذي رأيناه ليس معناه أن رمضان كان أمس وإنما هو الليلة القادمة. طيب والحنابلة يقولون سواء كان هذا في أول النهار أم في آخر النهار، لذلك قال البهوتي ولو قبل الزوال، ثم قال كما لو رؤي آخر النهار، يعني آخر النهار أم قبل الزوال، المهم في النهار مطلقا عند الحنابلة لا يحسب للليلة الماضية بل يحسب للليلة المقبلة، وهذا نص عليه المؤلف لأجل أن يخالف غيره من الفقهاء. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا، البخاري عنده كتاب اسمه التاريخ الكبير غير الصحيح، روى في هذا الحديث مرفوعا من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين. النص الذي نقله المصنف بهذا اللفظ لا يتضح منه المعنى المراد، وبالرجوع إلى مصادر الحديث اتضح أن الحديث له تتم به يتضح المعنى، يعني وإن كان المعنى هنا تكتبون هنا بعد الحديث وهو ابن ليلة، هكذا في المصادر من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين، يعني أن هذا الهلال ابن يعني يحسب لي ليلتين، لكن هذا ليس صحيح، تكتبون تتم وهو ابن ليلة. وهو ابن إيش؟ ليلة، أي ليلة على المذهب مقبلة من الماضية، نعم مقبلة. وهذا الحديث لم يقف عليه من حقق الروض في طبعة دار الوطن، قالوا لم نجده في التاريخ الكبير ولا الصغير ولا غيره، وهو موجود في التاريخ الكبير في المجلد الرابع موجود، وفي إسناده كلام جعله بعض العلماء كالفتني في كتابه تذكرة الموضوعات جعله من الحديث الموضوع، على كل حال في إسناده ضعف. ثم قال وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم، لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. هذه مسألة مهمة جدا يكثر الجدال فيها كل سنة تقريبا، إذا رأى المسلمون في بلد ما الهلال هل يجب على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يصوموا أم نقول لكل بلد رؤيته؟ الحنابلة المسألة فيها أربعة أقوال ولن نذكر هذه الأقوال، سنذكر رأي المؤلف فقط وسنشير إشارة إلى القول الثاني. المؤلف يقول إذا رؤي الهلال ببلد من بلدان المسلمين لزم الناس كلهم أن يصوموا في جميع مشارق الأرض ومغاربها، واضح؟ يعني رؤية الهلال مثلا في المملكة فيجب على المسلمين كلهم في جميع مشارق الأرض ومغاربها مع اختلاف المطالع، الفلكية يجب على الكل أن يصوم. واضح؟ هذا رأي المؤلف. والقول الثاني يقولون لكل بلد أو لكل مطلع رؤيته. المطالع هذه مسألة فلكية لا نفهم فيها يعني. أهل الفلك يعني يقولون إن المطالع تختلف، فمطلع مثلا أهل القارة الهندية لهم مطلع، الجزيرة العربية لهم مطلع، أوروبا لهم مطلع، وهكذا. لذلك أهل القارة الهندية يصومون بعد نبي يوم، الهند وباكستان وأفغانستان هذه الدول يصومون بعد نبي يوم. لماذا؟ مطلعهم يختلف، مطلع الهلال. الحنابلة يقولون لا، إذا شوهد الهلال في مكان لازم كل المسلمين أن يصوم. هذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني يقولون لا، كل مطلع من المطالع لهم رؤية خاصة، لأن السلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهؤلاء لم يروا الهلال، فكيف نقول صوموا؟ واضح؟ فالأمر بسيط جدا. مشكلة دائما هذه المسألة كل سنة تقريبا تحصل عليها إشكالات وجدالات ونزاعات، والمسلمون على مر العصور كما يقول الشيخ الباز يعني يقول لم يعرف عنهم أنهم وقعت فتنة بينهم بسبب هذه المسألة. الآن يعقدون مؤتمرات واجتماعات لأجل أن يوحدوا يعني الصيام. أمر بسيط يعني، كما أن أوقات الصلوات تختلف. نحن نصلي الآن، نصلي العصر في نصلي العشاء في دولة أخرى ممكن يصلون العصر أو يصلون المغرب. يعني لا تستطيع أن توحد الناس في هذه الأمور، الأمر سهل يعني، الأمر بسيط. طيب ما دليل المذهب؟ قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته. هذا الخطاب هو خطاب للأمة كافة، صح ولا لا؟ يشمل جميع المسلمين، لم يخاطب بإنه سلم أهل مكة أو أهل المدينة، لا، هو خطاب عام فيشمل جميع المسلمين في كل مكان، هكذا قال. طيب ثم قال يعني ذكر مثلا نتجاوزها، فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر شهر أفطر. نتجاوز هذه المسألة. يقول ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف. هذا الآن شروط الرائي، الإنسان الذي يتحرى أو يرى الهلال، هل كل من هب ودب تقبل رؤيته؟ لا، يقول لابد أن يكون عدلا، يعني ليس فاسقا. ومصطلح العدالة مر بنا أين؟ في أي كتاب؟ في البيقوني، يرويه عدل ضابط. طيب والمقصود بالعدالة هنا من قام بالواجبات وترك الكبائر ولم يصر على الصغائر فهو عدل. هذا لو رأى الهلال نقبل شهادته. مكلف، لابد أن يكون مكلفا، يعني بالغ عاقل، فلو لم يكن عاقلا لا يقبل، لم يكن بالغا لا يقبل، ويكفي خبره بذلك. يعني لا يشترط أن يشهد، يعني لا يشترط أن يتلفظ بلفظ الشهادة، أن يأتي عند الحاكم المنصوب بالحاكم القاضي، يأتي عند الحاكم ويقول له أشهد أني رأيت الهلال، لا يشترط هذا، يكفي الإخبار أن يقول أنا رأيت الهلال، فإذا كان عدلا نقبل كلامه، نقبل خبره. لقول ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. هذا الحديث فيه فوائد. أولا قوله ترى الناس فيه مشروعية ما يسمونه الآن بتحري الهلال، وغالب الدول تجعل له لجان، تجعل له لجان معينة يتحرون الهلال، فهذا فيه أصل لهذا العمل تحري الهلال في قوله تراء الناس الهلال. وفيه أيضا أن الناس كانوا يتراءون ليس رجلا واحدا وإنما كانوا مجموعة. وفيه أيضا إخبار الحاكم أو ولي الأمر أو المسؤول بهذا، فابن عمر هو الذي رأى الهلال ثم ذهب إلى المسؤول وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون الآن، يعني المسؤول يعني به يعني القائم على الشيء، فذهب إلى الحاكم أو الإمام وأخبره بذلك أني رأيته، لابد من الرؤية الصريحة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. من فوائد هذا الحديث أيضا قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد، وفيه رد على من ينكر حجية خبر الأحاد. وكذلك من فوائد هذا الحديث أنه يكفي في رؤية شهر هلال شهر رمضان يكفي فيه واحد، واحد لو رأه واحد يعني يصوم المليار، على مذهب يصوم مليار مسلم رجل واحد لو رأه، تخيل. بينما هلال العيد، هلال شوال لا يكفي فيه واحد كما سيأتي، لابد من كم؟ من اثنين. فمن فوائد هذا الحديث أن الواحد يكفي لشهر رمضان، وأن الناس يلزمهم الصوم لرؤية عدل، وابن عمر إمام في العدالة. رواه أبو داود. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة، الإخبار برؤية الهلال يصح حتى ولو كان هذا الرائي أنثى يعني امرأة، يصح لو رأته امرأة تصوم المسلمين كلهم، هذا رأي المؤلف. وعندما يقول المؤلف ولو، هذه الكلمة من أساليب الفقهاء في الإشارة إلى وجود إيش؟ وجود خلاف، وجود خلاف في المسألة. وهذه من يعني من دقة التعبير المصنف وأصحاب المتون، أنهم يعبرون بكلمات قليلة ولها معاني كثيرة. فهو بدل من أن يقول لك والمسألة يوجد فيها خلاف وكذا وكذا وهذا رأينا، فقط عندما قال ولو أن تفهم مباشرة أن هذه المسألة يوجد فيها إيش؟ خلاف. فهو يقول حتى ولو كان الرائي أنثى، يصح أو لا يصح؟ يصح. طيب هذا مذهب. أو كان عبدا، يصح أو لا يصح؟ يصح. أو بدون لفظ الشهادة، هذا قلنا قبل قليل، قال رأيت الهلال، لا يلزم أن يقول أشهد أني رأيت الهلال، ولا يختص بحاكم. فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وثبتت بقية الأحكام. يعني حتى لا يلزم أن يخبرك بهذا الحاكم يعني القاضي، لا يقصدون بالحاكم الذي نقول عنه نحن الآن حاكم الدولة، لا يقصدون بهذا، يقصدون بالحاكم الذي يحكم في القضايا وهو القاضي. فيقول المؤلف لا يشترط أن تسمع هذا الأمر من القاضي. لو كنت أنت في مجلس من المجالس وسمعت رجلا من العدول يخبر أنه رأى الهلال، انظر ماذا يقول المؤلف، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. أنت كنت في مجلس فقال رجل في المجلس أنا رأيت الهلال، تصوم أو لا تصوم؟ تصوم ما دام هذا الرجل إيش؟ عدلا. وثبتت بقية الأحكام، كل الأحكام تثبت من صيام وعتق معلق وطلاق معلق إلى آخره. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا لكرام بلفظ الشهادة. بالنسبة لشهر شوال لابد من شرطين، أولا أن يكون الرائي رجلين لا يكفي واحد، هذا شهر إيش؟ شوال. والأمر الثاني لابد أن يكون بلفظ الشهادة، لابد أن يقول أشهد أني رأيت هلال شوال، هكذا يقولون. ثم قال ولو صاموا 28 يوما، هذه مسألة الآن جديدة، أناس صاموا 28 يوما، هل يمكن أن يكون شهر عربي 28؟ ما يمكن. تراءوا الهلال، هلال شوال، مفروض إيش؟ كيف؟ مفروض لا يرون. قال ثم رأوه، ما معنى هذا؟ أنا في خطأ، في خطأ، أي نعم في خطأ من البداية، لأنهم لو أخذوا بهذا سيكونوا قد صاموا 28 وهذا لا يمكن. فماذا نفعل؟ قال قضوا يوما فقط. وهذا يحصل في كثير من السنوات، أنهم يتبين لنا أن صيامنا يعني ينقصنا يوم، فلا يمكن أن يكون شهر 28، فيجب أن نقضي يوما. وإذا أضفت هذا اليوم إلى 28 أصبح 29 ويكون الصيام صحيحا. قال فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، هذا أيضا مما يعني يظهر أنه حصل خطأ. صام الناس بشهادة رجل واحد، كم صاموا؟ صاموا 30 يوما، مفروض لما نتراء الهلال ماذا يحصل؟ نراه ولا نرى؟ مفروض نراه. طيب يقول لم يرى الهلال، هذه مشكلة. أي نعم هذه مشكلة، لأنه لو صمنا سنصوم كم؟ 31. مع ذلك المذهب يقولون نصوم، المذهب يقولون نصوم. قال لم يفطروا، طيب ماذا يفعلون إذن؟ يصومون 31 يوما. طيب لماذا؟ أقول الشهر العربي لا يمكن لكم 31. هم قالوا لأن دخول شهر شوال لا يثبت إلا بكم؟ باثنين. ونحن صمنا بشهادة كم؟ واحد. فلا يمكن أن نثبت دخول الشهر شوال بشهادة رجل واحد. طيب مفهوم هذا الكلام أننا لو صمنا رمضان بشهادة رجلين 30 يوما ولم نرى الهلال فما الحكم؟ نعم نفطر. هذا المذهب طبعا. والقول الثاني في المسألة أنهم لا يفطرون, أنهم يفطرون وليس كما قال المذهب أننا نصوم 31 يوما, بل نفطر لأنه لا يجوز أن يكون الشهر العربي واحدا وفرا, لا يمكن أن يكون الصيام 31 يوما. طيب لقوله عليه الصلاة والسلام وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. إن شهد اثنان يعني هذا في بالنسبة لي شوال. قال أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا. نفس المسألة السابقة, صمنا لأجل الغيم يعني صمنا احتياطا, صمنا 30 يوما مفروض نرى الهلال فلم نرى الهلال. المذهب ماذا يقولون؟ نصوم كم؟ أيضا نصوم 31 يوما كالمسألة السابقة تماما, لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان. يعني عندهم قاعدة فقهية يقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان, ودام نحن في رمضان إذن يبقى رمضان استصحابا للأصل, يسمونه في قواعد الفقه الأصل بقاء ما كان على ما كان, فنحن في رمضان فيبقى رمضان فنستصحب هذا الأصل. وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين 30 يوما ولم يروا أفطروا. لماذا هنا الآن نفطر؟ لأننا صمنا بشهادة كم؟ بشهادة اثنين, واثنان يثبت بهما دخول الشهر صحوا كان غيما ما تقدم. ثم ذكر مسألة مسألتين تتعلق بما لو رأى الإنسان الهلال سواء كان هلال رمضان أو هلال شوال. أنت مثلا رأيت الهلال, كنت في البادية ورأيت الهلال, ذهبت إلى القاضي في المحكمة قلت له يا شيخ أنا رأيت الهلال, قال لك يعني محشوم يعني قال لك كذاب, قال رأيت توكل على الله. رجعت أنت البيت حزينا كئيبا. الآن الكلام هل تصوم ولا ما تصوم؟ واضح؟ هذه صورة المسألة. نحن دائما في الفقه نحتاج إلى ثلاثة أمور, هذا مما يعين على ضبط الفقه. إذا أردت أن يعني إذا أراد الإنسان أن يتقن الفقه يحتاج إلى ثلاثة أمور. أولا يتصور المسألة, صورة المسألة ما هي, قصة المسألة ما هي, هذا واحد. ثانيا حكم المسألة, هل هو واجب أم مستحب أم مكروه. ثالثا دليل المسألة أو التعليل, دليل أو تعليل. هذه صورة المسألة. قبل أن نأخذ الحكم نأخذ الصورة الثانية. الصورة الثانية أنت صمت مع المسلمين رمضان ثم ذهبت إلى البر ورأيت هلال شوال, يعني رأيت الهلال الذي يثبت أن غدا عيد الفطر. ذهبت إلى القاضي وقال لك شهادتك مردودة. لماذا مردودة؟ لسبب من الأسباب, بغض النظر ما هو السبب, هو يرى أنك لست بعدل فرد شهادتك. فهنا هل تفطر أم لا تفطر؟ هاتان صورتان. ننظر ماذا يقول المؤلف, فرق بين هذه المسألة وبين تلك. في الصورة الأولى قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله, يعني رده القاضي, لزمه الصوم يصوم لأنه رأى, ويلزمه أيضا جميع أحكام الشهر مثل ماذا؟ من طلاق وغيره معلق. يعني إنسان قال لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق, ذهب إلى القاضي وشهد عنده فرد شهادته, تطلق زوجته أم لا تطلق؟ طيب لعلمه أنه من رمضان, هذه مسألة أولى. مسألة ثانية أو رأى وحده هلال شوال, رأى وحده هلال شوال فما الحكم؟ قال يصوم لا يفطر. لا يفطر. طيب لماذا فرقوا يعني بين هلال شوال وهلال رمضان؟ يعني هناك قالوا في رمضان قالوا يصوم صح ولا, وفي شوال قالوا لا يفطر. طيب هناك في الصورة الأولى اعتبرتم الرؤية, في الصورة الثانية لم تعتبروا الرؤية. صح ولا لماذا؟ من يعرف السبب؟ أحسنت، لأنه واحد. نحن قلنا لذلك المؤلف لم يقل ورد قوله، لم يحتجر هذا القيد، لا حاجة إليه، لأنه أصلا قوله مردود حتى ولو كان صادقا، لأنه لا يكفي في شوال رجل واحد، بل لابد من اثنين. ولم يفطر لقوله عليه السلام: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، يعني أن الإنسان يكون مع جماعة المسلمين، كما قال أحمد في مثل هذا المسألة، قال: يد الله مع الجماعة، رواه الترمذي وصححه. ثم ذكر مسألة وهي مما يدل على حرص الفقهاء على يعني هذه الشعيرة، وعلى حرص الفقهاء يعني على المسائل الدقيقة جدا. يقول: وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور، إنسان والعياذ بالله وقع أسيرا في يد الكفار سنوات مثلا، هذا الإنسان الأسير ما عنده لا جوال ولا تقويم ولا جهاز ولا أي شيء، ما يعرف الشهور ولا الأيام ولا الليالي ولا شيء، لا ليله ليل ولا نهاره نهار، واضح هذا؟ فهذا إذا دخل شهر رمضان كيف يعرف أن الشهر قد دخل أصلا، وكيف يصوم؟ يعني انظر الفقهاء يبحثون عن هذه الصورة، وماذا يعني يقول الإنسان يعني في الإنسان الذي هو في بلده وفي بيته معافى ولا ليس فيه ولا شيء ولا يصوم. الفقهاء يبحثون عن حكم المأسور، كيف يصوم؟ ماذا يفعل؟ وكثير من المسلمين للأسف الشديد يعيشون في بلدانهم وفي بيوتهم آمنين مطمئنين ولا يصومون. فعلى كل حال ماذا يفعل هذا المأسور؟ قال: تحرى. يتحرى يعني اجتهد، أنت ماذا يغلب على ظنك؟ اعمل به، اجتهد، تتحرى، تحاول أن تستنبط بكل ما أوتيت من قوة، فإذا غلب على ظنك أن رمضان قد دخل، غلب على ظنك، ما تستطيع اليقين، فماذا تفعل؟ تصوم. لذلك قال المؤلف: تحرى وصام. واضح؟ إذن يصوم بالتحري، اجتهد. طيب ثم إذا صام هذا الشهر لا يخلو من ثلاث حالات، يعني أفرج عنه، خرج، هرب، جاء المجاهدون وحرر السجن وخرج. طيب، فلما خرج سأل المسلمين، قال لهم: أنا صمت في الأيام الفلانية، هل صومي وافق رمضان أم لم يوافق؟ واضح؟ هو لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون قد صام قبل رمضان، وإما أن يصوم، وإما أن يكون قد وافق شهر رمضان، وإما أن يكون قد صام بعد رمضان. هل يوجد قسم رابع؟ ما يوجد، قسم العقلية ما تخرج عن هذه الثلاث. نصف في رمضان، إذا عرف هذا يقضي نصف الثاني. نعم. طيب، ففي الصورة الأولى إذا اتضح له أنه وافق رمضان فالحمد لله. طيب، إذا اتضح له أنه صام قبل رمضان ماذا يفعل؟ لا، يعني الآن رمضان انتهى، طيب خرج من السجن، اتضح له أنه صام 30 يوما قبل رمضان، يعني صام في شعبان، يقضي. طيب، اتضح له أنه صام بعد رمضان، يجزئ ولا يجزئ؟ يجزئ، هكذا قال. نعم، يقول: إما أن يوافق رمضان فيجزئ، أو يصوم بعده فيجزئ، أو يصوم قبله فلا يجزئ. هذه المسألة محل إجماع، حكاه الوزير بن هبيرة صاحب الإفصاح، قال: بالإجماع أجمع الفقهاء على هذه المسألة، أنه إن صام قبل رمضان يقضي، إن وافق رمضان فالحمد لله، وإن اتضح أنه صام بعد رمضان، يعني صام مثلا في شوال، فيجزي، يكفي. قال: ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم، ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. هذه الآن ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الصائم؟ قال: يجب الصوم في شهر رمضان، لا يكون الصوم إلا في رمضان، لكل مسلم لا كافر، كافر لا يجب عليه الصوم حتى يسلم، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. قوله في أثنائه، هذه العبارة يقول عنها ابن قاسم صاحب الحاشية يقول عبارة فيها غموض. لماذا؟ لأن قوله في أثنائه محتمل لمعنيين. هل المعنى لو أسلم في أثناء الشهر، يعني أسلم في وسط رمضان، أو المعنى أسلم في أثناء اليوم؟ ما المراد؟ أم الاثنين؟ هو يعني عبارته ليست واضحة. أصحاب الحواشي يقولون إنه يقصد الشهر. طيب، على كل حال نأخذ صورة المسألة هذه. كافر أسلم في 15 من رمضان، هو سيصوم الآن النصف الثاني من رمضان. طيب، يقول هنا أن الكافر إذا أسلم في أثناء الشهر ولم يصم الباقي لجهل أو نحوي أنه لا يلزمه إلا قضاء باقي الشهر فقط. هذا في الحاشية. يعني كافر أسلم في وسط رمضان، مفروض يصوم النصف الثاني، صح ولا؟ طيب لم يصم، لماذا؟ لا يدري أن الصيام واجب، ودخل عيد الفطر، ثم جاءنا يسأل هل نقول له تقضي الشهر كله أم نقول له تقضي الأيام التي تركتها بعد الإسلام؟ الأيام التي تقضيها، لماذا؟ لأنه قبل أن يسلم لم يكن مكلفا بالصيام، صح ولا؟ لم يكن مكلفا بالصيام، فالأيام التي تركها النصف الأول من رمضان كان كيش؟ كان مسلما أم كافرا؟ كان كافرا، فكيف نلزمه بالقضاء؟ وإنما يلزم بالقضاء الأيام التي تركها بعد إسلامه، وليس عليه إثم لأنه كان جاهلا، ليس عليه شيء، ليس عليه القضاء. هذا مراد المؤلف في قوله ولو أسلم في أثنائه، يعني في أثناء الشهر قضى الباقي فقط. طيب، الصورة الثانية لعلنا يعني نختم إن شاء الله هنا عند هذه المسائل. كافر أسلم في النهار، جاءك إنسان نطق بشهادتين في نهار رمضان، ماذا يفعل؟ ماذا تأمره؟ يمسك بقية اليوم. طيب، هذا اليوم يقضيها أم لا يقضي؟ المؤلف أو الحنابلة يقولون يقضي، وشيخ الإسلام يقول لا يقضي. لماذا؟ لأنه عندما أفطر لم يكن مكلفا، وهذا أصل عند شيخ الإسلام تيمية أن العبادات لا تلزم قبل بلوغها المكلف، لا تلزم العبادات قبل بلوغها المكلف، فهذا المكلف حينها لم يكن قد بلغه الصيام، لم يكن مسلما أصلا، فنقول له أمسك هذا اليوم احتراما للشهر. طيب، وليس عليك قضاء، ليس عليك قضاء. وقد يقول قائل يعني هل الكافر إذا أسلم أصلا يهتم بمثل هذه الدقائق والمسائل الدقيقة التي يذكرها الفقهاء؟ فأقول نعم، الكفار عندما يسلمون أحرص منا نحن على الإسلام، صح ولا لا؟ يعني يسألون عن أشياء ممكن نحن ما نحرص عليها، ويحب يعني يحب أن يأخذ الدين كله. طيب، الشرط الثاني أن يكون مكلفا. من هو المكلف؟ البالغ العاقل، هذا معنى مكلف، يعني بالغ عاقل. فإذا لم يكن بالغا هل يجب عليه الصوم؟ الطفل يجب عليه الصوم صغير؟ لا. لم يكن عاقلا يعني كان مجنونا لا يجب عليه الصوم، هذا معنى مكلف، لا صغير ومجنون. قادر يعني قادر على الصوم، وهذا ما تيسير الشريعة أن الشيء الذي لا يقدر عليه الإنسان لا يكلف به. فلو جاء الإنسان أراد أن يصوم قال له الطبيب لا تصوم الصيام يضرك، فيسقط عنه الصيام. ثم بعد ذلك في تفاصيل ستأتينا إن شاء الله، يفرق بين المرض المزمن والمرض غير المزمن. لا مريض يعجز عنه للآية، يعني الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا، فالله عز وجل عذر المريض، ففهم من الآية أن القادر هو الذي يجب عليه، وأن المريض لا يجب عليه لأنه عاجز. وعلى ولي صغير مطيق أمره به. أنت إذا كنت أبا وكنت وليا لابنك وهذا الابن صغير ما يجب عليه الصوم، ولكن إذا بلغ السن التي يعني يؤمر فيها بالصلاة ويضرب عليها، الفقهاء قاسوا الصيام على الصلاة، ويؤمر بالصلاة لسبع صح ويضرب عليها لعشر، قاس الفقهاء الصيام على الصلاة، فيقولون كذلك في هذه الفترة تبدأ تعود ابنك على الصيام. طيب، والأطفال لهم طراءة في هذا، يعني يصومون دقيقتين ثلاث ويفطرون، ثم يصوم ويفطر، يصوم ويفطر، بعضهم يصوم عن الأكل وما يصوم عن الشراب، فلهم أشياء يعني طراءة يعني. فعلى يجب على الولي، ولي أمر الصبي هذا صغير مطيق، يعني يستطيع أن يصوم إذا كان مطيقا له، لم يحدده الشارح بسن معينة، وإنما قال علقه بالطاقة، فإذا كان عند هذا الصغير قدرة على الصيام فليصوم. قال يجب عليه أمره به وضربه عليه ليعتاده، ضرب التأديب طبعا، ليس الضرب الذي يكسر عظما أو يهشم لحما، يعني ليس الضرب العبيد أو الضرب الذي يعني يملك النفوس. ثم قال وإذا قام سبينا في أثناء النهار، يعني هو معتادنا الدرس يكون ساعة، فلعلنا نقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله غدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.